بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل في هذه المرة بعض الأحاديث الخاصة بالطب النبوي أو الواردة في الطب النبوي، ونذكر بعض ما يتعلق بالحبة السوداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب أحد رواة الحديث يعني: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وللإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. أخرجه الإمام مسلم. وذكر الإمام البخاري أيضا حديثا عن السيدة عائشة رضي الله عنها بمثل حديث أبي هريرة الأول برقم 5687. فيما يتعلق بفقه هذا الحديث، قد اختلف بعض العلماء في كون الحبة السوداء شفاء من كل داء على جهة العموم، أم أن هذا الحديث عام ولكن مخصوص بأشياء أخرى. قيل إن قوله كل داء تقديره كل داء يقبل العلاج بها، فإنها تنفع من الأمراض الباردة، وأما الحارة فلا. نعم، قد تدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة بالعرض. ما معنى هذا الكلام؟ الأطباء القدماء قسموا الأمراض إلى أمراض حارة وأمراض باردة وأمراض يابسة وأمراض رطبة، وقسموا الأدوية تقسيما مشابها: هذا دواء بارد، هذا دواء حار، هذا دواء يابس، هذا دواء رطب، هذا دواء حار يابس، وهكذا. ويستعملون كل دواء في ضده. هذا على طريقة الأطباء القدماء. بعض العلماء يرى أن الحبة السوداء هي دواء حار، فلا تشفي إلا من الأدوية الباردة، ولا تشفي الأدوية الحارة إلا بالبعرض، يعني ليس يعني بالأصل. قال الخطابي، خطابي هذا عالم كبير، أحد أعلام علماء الحديث وأحد أعلام شراح الحديث، يقول: قوله من كل داء هو من العام الذي يراد به الخاص، لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلها، وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. قال أبو بكر بن العربي شارح الترمذي، أن يقول كلاما كثيرا آخره يقول: فإن كان المراد بقوله في العسل فيه شفاء للناس الأكثر الأغلب، فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. ويقول الشيخ رأي الآخر بقى، ويقول الشيخ أبو محمد: تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة، ولا خفاء بغلط قائل ذلك، لأن إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب، فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم. انتهى. هذا الكلام هو إن شاء الله المعتمد، أن الحديث على عمومه وأنه شفاء من كل داء. طيب، ابن حجر يوضح ذلك ويقول: ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا، بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة. يعني قد يكون الشفاء بالحبة السوداء لوحدها، أو تكون مخلوطة بشيء أو ممزوجة بشيء آخر من الأدوية، وربما استعملت مسحوقة، وربما استعملت غير مسحوقة، وربما استعملت أكلا أو استعملت شربا أو استعملت صعوطا أو ضمادا وغير ذلك. الصعوط هو الدواء الذي يصب في الأنف، والضماد هو ما يضمد به، يعني الشيء اللي أنت بتربطه أو بتحطه على مثلا على جبهتك أو على بطنك أو على إيه، الضماد يعني. لذلك تجد في بعض أوصاف أهل الطب القديم أو حتى علماء الطب البديل حاليا يقول لك مثلا إيه: تطحن حبة سوداء ثم تخلط بالعسل ثم تؤكل، وهكذا. يعني توجد وصفات عديدة بالحبة السوداء، سواء كانت مفردها أو كانت باستخدام بعض الأدوية الأخرى. قال ابن شهاب: والسام الموت، يبقى شفاء من كل داء إلا السام الموت، يعني يبقى المرض الذي قدر الله فيه الموت لن تنفع فيه الحبة السوداء أو غيرها من الأشفية، لأن هذا الأجل مكتوب. الحبة السوداء هي الشونيز، الشونيز يعني ده اسم من أسامي الحبة السوداء في الشام، كانت مشهورة في الشام قديما بهذا الاسم، أما الآن فهي اسمها المشهور الحبة البركة في مصر، لها أسامي أخرى مثل الكمون الأسود أو الكمون الهندي وهكذا. ويوجد خلاف بين بعض أهل العلم أن الحبة السوداء مقصود بها الخردل أو أشياء أخرى، ولكن هذا خلاف رأي الجمهور، فالمعتمد أنها الشونيز الحبة السوداء المعروفة، وهو قول الأكثر من أهل العلم. نقرأ جزءا من مقالة منشورة في موقع الإعجاز التابع لرابطة العالم الإسلامي. وجه الإعجاز: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحبة السوداء شفاء من كل داء، ووردت كلمة شفاء في صيغة الأحاديث كلها غير معرفة بالألف واللام، وجاءت في سياق الإثبات، فهي لذلك نكرة لا تعم في الغالب، يعني هذا رأي صاحب المقال. وبالتالي يمكن أن نقول أن في الحبة السوداء نسبة من الشفاء في كل داء. قد ثبت أن جهاز المناعة هو النظام الوحيد والفريد الذي يمتلك السلاح المتخصص للقضاء على كل داء، بما يحويه من نظام المناعة النوعية أو المكتسبة التي تمتلك إنشاء الأجسام المضادة المتخصصة لكل كائن مسبب للمرض، وتكوين سلاح الخلايا القاتلة المتخصصة. معنى كلام إيه؟ إن ربنا خلق لنا أو أودع فينا عندما خلقنا جهازا اسمه جهاز المناعة. جهاز المناعة ده هو المتخصص لمحاربة الفيروسات والميكروبات والبكتيريا التي تدخل في الجسم سبحانه وتعالى. يقول صاحب المقال: هذا قد ثبت من خلال الأبحاث التطبيقية أن الحبة السوداء تنشط المناعة النوعية، قد رفعت نسبة الخلايا المساعدة والخلايا الكابحة وخلايا القاتل الطبيعي، هذا اسمها خلايا القاتل الطبيعي، وكلها خلايا ليمفاوية في غاية التخصص والدقة، لما يقرب من 75% في بحث القاضي. قاضي دكتور اسمه القاضي الذي قام بهذه الأبحاث على المناعة باستخدام الحبة السوداء. وأكدت الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية هذه الحقيقة، يعني هذه الحقيقة التي جاء بها الدكتور القاضي، حيث تحسنت الخلايا الليمفاوية المساعدة وخلايا البلعمة، وازداد مركب الانترفيون والانتروكيون 1 و2، وتحسنت المناعة الخلوية. وبالتالي وانعكس ذلك التحسن في جهاز المناعة على التأثير المدمر لمستخلص الحبة السوداء على الخلايا السرطانية. هناك أبحاث عديدة أن للحبة السوداء تأثير مهم جدا في وقف الخلايا السرطانية، خاصة فيما يتعلق بجهاز الهضمي. وانعكس ذلك التحسن في جهاز المناعة على التأثير المدمر لمستخلص الحبة السوداء على الخلايا السرطانية وبعض الفيروسات، وتحسن آثار الإصابة بديدان بالهرسية. وعليه يمكن أن نقرر أن في الحبة السوداء شفاء من كل داء، لأنها تصلح وتقوي جهاز المناعة، وهو الجهاز الذي فيه شفاء من كل داء، ويتعامل مع كل مسببات الأمراض، ويملك تقديم الشفاء الكامل أو بعضه لكل الأمراض. وهكذا تجلت الحقيقة العلمية في هذه الأحاديث الشريفة، والتي ما كان لأحد من البشر أن يدركها، فضلا عن أن يقولها ويحدث الناس بها منذ 14 قرنا إلا نبي مرسل من الله عز وجل. وصدق الله القائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم. الباحث الفاضل الأستاذ دكتور عبد الله باموسة قام بتجميع الأبحاث التي وردت في الحبة السوداء وضمنها أحد أبحاثه، ثم قال بعدها: يتبين من هذا المسح الشامل للآثار الإيجابية الكثيرة للحبة السوداء أن لهذا النبات قدرة عالية وفائقة في العلاج من أمراض مختلفة ومستعصية، وكذلك له القدرة نفسها على حماية الإنسان السليم من هذه الأمراض ومقاومة أسبابها، ومن هذه الأمراض السرطان الذي استعصى على الأطباء في هذا الزمان. فالأبحاث المنشورة حتى الآن تدل على أن للحبة السوداء قدرة على علاج هذا المرض، والكلام نفسه يقال عن الأمراض المزمنة الأخرى التي تشير البحوث على قدرة الحبة السوداء على علاجها، مثل سكر البول وارتفاع ضغط الدم وتليف الكبد والربو، فضلا عن قدرة الحبة السوداء على علاج الأمراض الحادة مثل الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية. كذلك قدرتها على تخفيض نسبة الدهون في الجسم وحماية المعدة من التقرح وعلاج القرحة وحماية الكبد من السموم وتحفيز جهاز المناعة وتسكين الآلام إلى آخره. يقول الأستاذ الفاضل: ولا أعرف أن هناك دواء واحدا أو نباتا واحدا يجمع كل هذه التأثيرات المختلفة. وهذا مصداق لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن في هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء. فالداء الذي يصيب الجسد يكون بسبب تأثير خارجي مثل البكتيريا أو الفيروسات إلخ، أو كذلك يصاحب هذا التأثير الخارجي قابلية داخلية في الجسم لهذا المؤثر مثل ضعف المناعة أو عامل وراثي يجعل الجسد عرضة للإصابة بالمرض. وللحبة السوداء كما رأينا القدرة على مقاومة هذه العوامل الخارجية والتقليل من خطرها وحماية الجسم منها، كما أن لها القدرة على تقوية المقاومة الداخلية للمرض متمثلة في جهاز المناعة والعوامل المضادة للأكسدة. معنى الكلام إيه؟ الحبة السوداء كما أنها لديها قدرة في مقاومة هذه الأمراض الخارجية أو قتل هذه البكتيريا والفيروسات، فإنها أيضا بتقوي قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، يبقى ليها تأثير مزدوج، تأثير على المرض نفسه مباشرة وتأثير على الأجهزة الداخلية للجسم مقاومة هذا المرض. وهو يفسر لنا بشيئين: الشيء الأول في تقوية جهاز المناعة كما ذكرنا في البحث الماضي الذي ذكرنا ملخصا منه، والشيء الآخر العوامل المضادة للأكسدة. إيه حكاية العوامل المضادة للأكسدة دي؟ ملخصه أن النظرية حديثة أن توجد مواد الأكسدة دي، هذه مواد الأكسدة تحمل ذرة أكسجين نشطة تؤدي إلى إحداث خلل في الخلايا ومن ثم الأعضاء والأجهزة في الجسم، وعندها تختل وظائفها وتتغير طبيعتها وتقصر عن أداء المهام. هذه المواد الأكسدة إذا دخلت في الجسم تفعل هذه الأشياء. طيب ايه اللي هيحصل؟ هذه المواد الاكسده دي تسبب عدد من الامراض مثل السرطان، تدمير وتسمم الكبد والكلى الخ. الحبه السوداء بتعمل ايه؟ الحبه السوداء ليها مفعولين: اول تقاوم هذه الامراض والاضرار والالتهابات، الشيء الثاني تزيد من قدره الجسم على مقاومه ومضاده المواد المؤكسده، يبقى بتهاجم هذه الامراض وفي نفس الوقت بتزود قدره الجسم على مقاومة هذه المواد الضارة اللي هي المواد المؤكسدة وإبطال مفعول هذه المواد. يقول الأستاذ الفاضل: ومن هذا العرض نستخلص أن الحبة السوداء لها القدرة على علاج المريض وكذلك حماية السليم من المرض، فلها جزء شفائي ولها جزء وقائي حتى إذا لم تكن مريضا. انتهى. وهذا الكتاب كتاب صغير الحجم في الصفحات 57 صفحة تقريبا، وعنوانه الحبة السوداء في الحديث النبوي والطب الحديث، إعداد الدكتور عبد الله ماموسة، وهو موجود يمكن تنزيله مجانا من مواقع الكتب على الإنترنت، وبحث طيب يعني أنصحكم أن تقرؤوه كله. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.